بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعده. أخواني، قبل البدء بالدرس اليوم أحببت أن أجعل مداخلة تتعلق بأصول الفقه لبعض المصطلحات التي تمر علينا. بعض الأخوة ليست عنده فكرة عن المصطلحات التي تذكر، مثل مصطلح الشرط أو الركن أو شرط الوجوب أو شرط الصحة أو المندوب وغير ذلك. فأحببت أن أقدم بمقدمة، لا لكن ما أبينه سيكون ضروريا، فإن بقي من الوقت متسع نكمل الدرس، وإلا سيجعل درس الفقه على يوم غد. واني الحكم الشرعي، الحكم الشرعي الذي أمر الله تبارك وتعالى به هنا، هذا الحكم الشرعي أقسامه يقسم إلى قسمين: أحكام عملية وأحكام اعتقادية. أحكام عملية وأحكام اعتقادية. أما الأحكام الاعتقادية فموضوعها كتب العقائد، فإنما الذي يهمنا في درسنا في درس الفقه هو الأحكام العملية. الحكم الشرعي إخواني يقسم إلى قسمين. أولاً، عفواً، ما هو تعريف الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي تعريفه خطاب الله، خطاب الله يعني قرآن أو سنة، السنة تدخل، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، المكلفين يعني من وجب عليه التكليف، خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو إباحة أو وضعا. اقتضاء، الاقتضاء يشمل الأمر والنهي، والأمر يشمل الآن يأتينا اقتضاء أو إباحة أو وضعا. لذلك الحكم الشرعي، الحكم الشرعي هذا هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي العملي يقسم إلى قسمين: حكم تكليفي وحكم مضعي. حكم تكليفي وحكم مضعي. يعني بعض الناس إذا سمع بالحكم الوضعي يصدم، يظن أنه حكم وضعي يعني القانون الوضعي، لا، حكم وضعي غير. قال الحكم، الحكم الشرعي، الأحكام العملية يقسم إلى تكليفي ووضعي. أما الحكم التكليفي فتعريفه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا، إباحة اقتضاء أو تخيرا، اقتضاء أو تخيرا. عندما نقول اقتضاء، الاقتضاء معناه الأمر، فإذا كان الأمر أمر حتم وإلزام فهو الوجوب، الوجوب أو الفرض، كلاهما بمعنى واحد عند الشافعية. إذا كان الطلب الأمر حتميا فهو الواجب، الواجب والفرض بمعنى واحد. وإذا كان طلب الفعل من المكلف على يعني مو ليس حتميا، هو طلب لكن ليس حتميا، يسمى المندوب، يسمى المندوب أو يسمى السنة ويسمى التطوع إلى غير ذلك. أما المباح فهو ما استوى فيه الأمر والنهي، يعني كالأكل والشرب استوى فيه الأمر والنهي، إلا إذا تعلق بأحد الأحكام الأربعة الأخرى. أما المكروه فهو طلب الكف، طلب الكف، احنا قلنا الأمر طلب فعل يشمل الواجب والمندوب، وطلب كف يشمل المكروه، وهو ما تركه فيه أجر وفعله ليس فيه إثم، والحرام ما فعله فيه إثم وتركه فيه أجر. طبعا ليس مرادي الدخول في تفاصيل هذه الأشياء. عندنا الواجب مثلا أقسام: واجب باعتبار الوقت، واجب باعتبار التقدير وواجب باعتبار العين. يعني الواجب مثلا عندنا واجب عيني وواجب كفائي. الواجب العيني هو الواجب على كل إنسان بعينه. الواجب الكفائي هو الواجب الذي إذا قام به جماعة من الناس سقط عن الآخرين. الواجب العيني مثل الصلوات الخمس، الفرائض الخمس، هذا واجب عيني كل مكلف تجب عليه بعينه. لكن الواجب الكفائي مثل صلاة الجنازة، لو صلاها بعض الناس سقط وجوبه عن البعض الآخر. باعتبار الوقت موسع ومضيق، مثل العبادة التي وقتها موسع مثلا الحج مع العمر، أو مثلا صلاة الظهر واجبها موسع من الزوال إلى ظل الشيء مثله سوى في الزوال مثلا. يعني المراد فيه سعة، أنه ممكن أن يفعل نفس الفعل أكثر من مرة في نفس الوقت. لكن عندنا رمضان مثلا، رمضان واجب مضيق، لأنك عندك شهر رمضان لا تستطيع أن تصوم معه شيء آخر. رمضان واجب مضيق. قلت ليس مرادي التفصيل، لكن هذه المعلومات أرجو أن تدونوها لأن ستمر علينا عبارات من هذا. الندب يعني ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. المباح ما استوى طرفه، أريد أكل أريد ما أكل، أريد أنام أريد ما أنام، إلا إذا تعلق بشيء آخر فيأخذ حكمه. المكروه ذكرناه. الحرام نوعان، الحرام نوعان، حرام لذاته مثل الخمر وأكل الميتة، وحرام لغيره ما كان في أصله حلالا ثم دخلت عليه الحرمة، مثل كمثال البيع وقت صلاة الجمعة، أو الخطبة على خطبة الغير وهكذا. فهذا عندنا حرام لذاته، هذا تستمر الحرمة، وحرام لغيره، وحرام دائم وحرام مؤقت. مثلا الأم والأخت الزواج منها تحريمه دائمي، لكن أخت الزوجة مثلا، أخت الزوجة أو الجمع بين الأختين، هذا تحريم مؤقت، هذا تحريم مؤقت. طيب، هذا ما يتعلق بالحكم التكليفي. ننتقل إلى الحكم الوضعي، وهو ما نسميه بالوضع. عندما عرفنا الحكم الشرعي قلنا خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو اختيارا أو وضعا. الوضع هو هذا الوضع، يشمل أيضا خمسة أشياء: السبب، الشرط، المانع، الرخصة والعزيمة. كلامنا في هذه الثلاثة، كلامنا اليوم فيها السبب، هذا السبب. السبب، السبب هو تعريفه العلامة، عفوا الوسيلة التي يتوصل بها. يا هامان يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، يعني الوسائل التي يتوصل بها. فالسبب هو ما جعله، يعني في الاصطلاح ما جعله الشرع علامة على وجود الحكم، أو بعبارة أخرى ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والسبب يسميه بعض العلماء، يسميه بعض العلماء بشرط الوجوب، هذا الذي أريد أن أصل إليه. بعض العلماء يسمي السبب شرط الوجوب، سأذهب إلى شرط الصح. الثاني الشرط، وهو في اللغة العلامة، وفي الاصطلاح ما يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود أو عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود أو عدم لذاته. الآن أرجع إلى التعريفين. السبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نأخذ عليه مثال، مثل البلوغ. البلوغ، البلوغ سبب للتكليف، البلوغ سبب للتكليف، بمعنى لو أن الإنسان لم يبلغ بمعنى أنه لا يعد مكلفا. إذن أخذنا في درس الفقه أن البلوغ شرط وجوب، يعني علامة على بدء التكليف، علامة على وجوب التكليف بالأحكام التكليفية، الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. إذن السبب كما ذكرنا هو يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. نأخذ مثال آخر على السبب، مثل دخول الوقت، دخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة سبب، سبب لوجوبها، سبب لوجوبها. مثال آخر، مثل رؤية الهلال، رؤية هلال رمضان سبب لوجوب صوم رمضان. فالله تبارك وتعالى جعل الهلال علامة وسبب لصوم رمضان، جعل زوال الشمس علامة وسبب لوجوب صلاة الظهر، جعل الاحتلام أو البلوغ علامة لوجوب الأحكام الشرعية على المكلف. طيب، إذا السبب وشرط الوجوب بمعنى، ما الذي يميز السبب؟ يعني ماذا يتميز السبب عن الشرط، أو ماذا يتميز شرط الوجوب الذي هو السبب عن شرط الصحة؟ إخواني، شرط السبب أو شرط الوجوب ليس للإنسان، أولا الحكم لا يثبت إلا به، لا يثبت إلا به، ولا يوجد حكم إذا لم يوجد، إذا لم يوجد السبب أو شرط الوجوب الحكم لا يوجد، بخلاف الشرط. الشرط قد يوجد الشرط ويوجد الحكم، وقد يغيب الشرط ويوجد الحكم لعذر، بمعنى أن السبب لا ينفع معه العذر أو لا يرفعه العذر، لكن الشرط يرفعه العذر. يعني لو بلغ الإنسان فالبلوغ علامة على التكليف، البلوغ علامة على التكليف، بمعنى أصبحت الصلاة عليه واجبة، واجبة. طيب نأتي هنا الشرط، الوضوء شرط، الوضوء شرط صحة. طيب لو عجز الإنسان عن الوضوء، هنا يسقط عنه شرط الصحة وتظل الصلاة واجبة. بما أن السبب قد وجد، الصلاة تبقى واجبة، لكن شرط الصحة يسقط بالعذر، فنقول له اذهب تيمم. طيب إذا لم يجد لا التراب ولم يجد الماء، نقول له صلي من غير تراب ولا ماء. طيب، ستر العورة كما سيأتي شرط صحة ليس شرط وجوب، لذلك لو لم يجد الإنسان ثوبا يلبسه يصلي عريانا. أما السبب لا، إذا لم يوجد السبب لم يوجد الحكم، عدم السبب عدم الحكم، وإذا وجد السبب وجد الحكم، وهو الذي نسميه شرط وجوب. أضرب مثالا عن الزكاة، عندنا الحول وعندنا النصاب، النصاب يعني المقدار الذي تجب فيه الزكاة، والحول هو مرور سنة. فعندنا النصاب سبب، فمن بلغ عنده 20 مثقالا، من بلغ عنده من الذهب 20 مثقالا وجد السبب فوجبت عليه الزكاة، لكن يشترط الحول، تحول سنة كاملة حتى يؤدي الزكاة. طيب لو نقص الشرط، يعني نقص الحول والإنسان ذهب المال قبل أن يحيل عليه الحول، نقول لا زكاة عليك. عندنا شيء آخر هو المانع، أيضا له علاقة بالحكم الوضعي. عندنا سبب به يثبت الحكم، عندنا شرط به يصح الحكم، عندنا مانع واحيانا هذا المانع اما مانع سبب او مانع شرط. اضرب مثالا حتى لا يعني مثلا الانسان دخل عليه وقت الزوال وقت صلاة الظهر وتوضأ أيضا لكن كانت ثيابه منجسة هذا يمنعه من الصلاة، نقول له لابد أن تستبدل ثيابك لأن النجاسة على الثياب مانع من الحكم. لكن هل هذا المانع يصبح تماما؟ إذا كان المانع علاقته بالشرط لا تسقطه، يعني مثلا لو لم يجد ثوبا طاهرا يصلي على حاله وإن كانت عليه نجاسة. إذن مانع الشرط يسقط عند الضرورة، لكن مانع السبب يعني لو أن الإنسان دخل عليه شهر رمضان الهلال بمعنى وجب عليه صوم رمضان وهذا السبب، لكن دخل عليه مانع أنه أصابه الجنون هنا مانع السبب يمنع الحكم لأن المجنون يرفع عنه الحكم لا شيء عليه. أو مثلا دخل وقت الصيام دخل رأى المرأة رأت الهلال هلال رمضان ثم ولدت يعني نفست وأصبح عليها النفاس والحيض مانع من الحكم وإن كانت تقضي، لكن لو أنها صامت وهي على هذا الحال لا يقبل منها لأنه مانع للسبب. فيعني خلاصة عندنا الواجب هو والفرض شيء واحد، وعندنا المندوب يعني المستحب، والمباح المباحات كالطعام والشراب والنوم، المكروه ما يثاب تاركه ولا يأثم فاعله. طبعا هناك تفاصيل أنا لا أريد أن أمر على هذه التفاصيل. الحرام ما يثاب تاركه ويأثم فاعله، السبب هو الذي جعله الشرع علامة على ثبوت الحكم ويلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، مثل البلوغ، مثل الاحتلام، مثل السفر يعني السبب منه ما هو في قدرة الإنسان. السبب منه ما في قدرة الإنسان ومنه ما ليس في قدرته. مثلا السبب الذي ليس في قدرة الإنسان مثل البلوغ، مثل دخول هلال رمضان، مثل مواقيت الشمس يعني المواقيت الصلوات، هذا ليس في قدرة الإنسان. لكن هناك سبب يتعلق به الحكم في قدرة الإنسان مثل السفر، أنا لو سافرت هذا سبب يبيح لي قصر الصلاة، يبيح لي الإفطار في السفر وهكذا. فعندنا سبب في قدرة الإنسان وسبب خارج قدرة الإنسان، هذا الذي أحببت أن أنبه عليه. والآن سأرجع إلى مادة الدرس، يعني أرجو أن أوضحت هذه الأشياء، وربما عند البعض ستكون زادت الإشكال إشكالا، لكن يعني حسبي أني حاولت أن أوضح بعض الأمور، والله أعلم. جزاك الله خيرا دكتور، بارك الله فيك. ونأتي إلى شور الصفحة يمكن 11. شيخ محمد تسمعني؟ نعم دكتور معك. الآن يا رب الله نسيت الجزء، ما أعرف كم بقي من الوقت، أنا ما حسبت. باقي تقريبا يعني ربع ساعة، ما يقارب ربع ساعة. أي جميل، جيد. إذن تفضل اقرأ. نعم. أقرأ من قول المصنف والصلوات المسنونات دكتور. لا احنا وين وصلنا دكتور؟ بس قبل لا يبدا يا ريت الاخوه بس يسدون المايكات لان تاثر صراحه، يعني صوت اصوات كلش قويه تاثر على كلام الدكتور. اخواني جزاكم الله خير، نبهنا اكثر من مره اغلقوا المايكات حتى ما يضيع على اخوانكم الدرس، جزاكم الله خير. لا شيخ محمد اقرا نعيد من شرائط وجوب الصلاه. تمام الصوت موجود دكتور؟ تمام موجود جيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. وشرائط وجوب الصلاه ثلاثه اشياء: الإسلام والبلوغ والعقل، وهو حد التكليف. نعم، بارك الله فيك. فيك. قال المؤلف رحمه الله: شرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. هذا يعني سبق الكلام عنه، لكن لعل في زيادة الإيضاح في التعريف بالشرط والواجب، يعني زيادة فائدة. قال: وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء. الشرائط هنا جمع شرط، وقلنا شرط الوجوب هو الذي جعله الشرع علامة على وجود الحكم وعدمه علامة على عدمه، بخلاف شرائط الصحة التي ستأتينا. إذن شرائط وجوب الصلاة ثلاثة: الإسلام، غير المسلم لا تجب عليه، البلوغ، غير البالغ لا تجب عليه، واخذنا علامات البلوغ، العقل، غير العاقل لا تجب عليه. قال: والعقل وهو حد التكليف. قال: والصلوات المسنونات. انظر هناك قال واجب وهنا مسنون. إذن المسنون السنة غير الواجب، السنة ما يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها. نعم، أكمل. والصلوات نعم. قال: والصلوات المسنونات خمسون. ثواني حفظكم الله صوتكم. والصلوات المسنونات نعم خمس: العتان والكسوفان والاستسقاء. أكمل. والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة: ركعتا الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، ركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء يوتر بواحدة منهن، وثلاث نوافل مؤكدات: صلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة التراويح. نعم، أحسن. بارك. قال المؤلف رحمه الله: والصلوات المسنونات خمس. المراد الصلوات المسنونات جماعة، يعني التي تصلى جماعة، وإنما قدمها على غيرها لأن الصلوات المسنونات التي تصلى جماعة خير من الصلوات التي تصلى فرادى. هذا المذهب في الجميع. الصلوات النوافل أو المستحبات أو المسنونات تصلى جماعة هي خير من الصلوات التي لا تصلى جماعة، لذلك بدأ بها. قال: خمس: العيدان والكسوفان والاستسقاء. العيدان المراد عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان المراد كسوف الشمس وخسوف القمر، والاستسقاء هو الصلاة لطلب المطر. هذه الخمس إخواني لن أتكلم عنها هنا، لأن المؤلف أفرد لكل واحدة منها بابا أو فصلا مستقلا، أفرد لكل واحدة منها فصلا مستقلا، لذا سأكمل البقية. قال: والسنن التابعة للفرائض 17 ركعة. هنا قلنا ما المراد بالسنة، يعني ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. وإن كان الذي يترك السنن مطلقا جميع السنن يلام لا لأنه ترك واجبا، وإنما لأن الإنسان مقصر في طبعه، أكيد سيقصر في الفرائض، وهذه السنن جعلها الله تبارك وتعالى متممة لنقص الفرائض. فإذا ترك الإنسان جميع السنن ولم يصلي منها شيئا هو لا يأثم لأنه ترك السنن، وإنما هو في النتيجة سيأثم لأنه لن يجد ما يتم به نقص الفريضة التي قد يقع فيها النقص. وهذا التفصيل طبعا محله درس الأصول، لكن هنا إشارات فقط. قال: والسنن التابعة للفرائض، يعني الفرائض خمس كما ذكر: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، لها سنن تابعة هي 17 ركعة. والتابع المراد قبل وبعد، إما سنن قبلية وإما سنن بعدية. قال: أولا ركعتا الفجر، يعني السنة سنة القبلية للفجر وهي ركعتان، وأربع قبل الظهر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعده، وركعتان بعده، وأربع قبل العصر، وأربع قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وثلاث بعد العشاء، يوتر بواحدة منهن، يوتر بواحدة منهن. قال: ركعتان قبل الفجر وهي آكد النوافل، هي والوتر آكد النوافل، فركعتان قبل الفجر. قال: وأربع قبل الظهر. صلاة الظهر إما أن يصلي قبلها ركعتين أو يصلي أربع. طبعا لو لاحظنا المؤلف ما قال المؤكدة، لذلك هو هنا هذه 17 ركعة ذكر المؤكدات وغير المؤكدات. أما المؤكدات فهي عشر، المؤكدات هي عشر، عشر ركعات، والبقية سنن تابعة للفرائض لكنها يعني غير مؤكدة، أو نقول مؤكدة لكن لا تبلغ إلى مرتبة العشر. العشر المؤكدة ركعتا الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه العشر المؤكدة. أما البقية السبعة غير المؤكدة أو المؤكدة توكيدا أخف من العشر، فهي ركعتان بعد الظهر تكملت الأربعة، ركعتان بعد الظهر تكملت الأربعة، وأربع ركعات قبل العصر، وأربع ركعات قبل العصر، هذا أصبح عندنا ستة. قال: وثلاث بعد العشاء، أراد بالإثنان ركعتا الفجر، عفوا العشاء، والواحدة عفوا نعم الشفع ركعتين بعد العشاء والوتر الواحدة، فيصبح عندنا السنن الرواتب التابعة للفريضة عشر، وتكمل عليها بسبع لكنها ليست مؤكدة كما في الرواتب العشر. نعم، هناك سنن لم يذكرها المؤلف، عندنا مثلا صلاة ركعتين قبل المغرب، صلاة ركعتين قبل المغرب، قبل المغرب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين صلى وترك، فهي سنة ليست من الرواتب، ليست من المؤكدات، لذلك هي تفعل وتترك. السنة القبلية قبل المغرب تفعل وتترك. ثم قال يوتر بواحدة. الوتر معلوم، الوتر معلوم، والوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة. الوتر أقله ركعة وأكثره 11 ركعة وأكمله ثلاث، أكمله ثلاث، أكمله ثلاث. فإن صلى الوتر ثلاثا فإنه لا يجمعها على المذهب، لا يجمعها، وإنما يصلي شفعا ركعتين ويصلي الواحدة فردا، يعني لا يجمعها، لا يصلي ثلاثة. انقطع الصوت. نعم شيخ نسمعك. جزاكم الله خير. طالع عندكم الكتاب؟ نعم نعم شيخ موجود. طيب، يعني نأسف عن هذا الموضوع.